قد كتب لمن دان بالله الديان أن يغسل في كل يوم يديه ثم وجهه ويقعد مقبلا إلى الله ويذكر 95 مرة الله أبهى. كذلك حكم فاطر السماء إذ استوى على أعراش الأسماء بالعظمة والاقتدار. كذلك توضأوا للصلاة أمرا من الله الواحد المختار.